بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما هو آخر باب أخذناه في الدرس السابق أو ما مضمونه باب قول الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقلنا مضمون الباب ما مضمونه ما مضمونه يعني هذا الباب فيما نتكلم عن ماذا يعني مضمونه التحاكم إلى الله جل وعلا وحده وأن التحاكم إلى غير الله التحاكم إلى غير الله وإرادة التحاكم إلى غير شرع الله كفر ونفاق ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله الباب الذي أخذناه في الدرس السابق ما مناسبته للباب الذي قبله الباب الذي قبله يتكلم عن أمر التحليل والتحريم بشكل عام بمعنى تحريم ما أحل الله وتحليل ما أحرم الله عاما بصفة عامة وهذا الباب بأمر خاص وهو التحاكم إلى غير شرع الله والاختصام ورد النزاع إلى غير شرع الله هذه الآية ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ما مناسبتها لهذا الباب المناسبة الأولى أن الله جل وعلا ينكر على من يدعي الإيمان ومع ذلك إيش يريد التحاكم إلى غير شرع الله وقلنا هذه الإرادة يريد التحاكم لتدل على ماذا على محبة ورضا واستحسان وتفضيل لحكم غير الله هذا الوجه الوجه الثاني أن هذا أو هذه الآيات في ذكر صفات المنافقين ومن صفاتهم أنهم يتحاكمون ويريدون التحاكم إلى غير شرع الله إذن التحاكم إلى غير شرع الله كفر ونفاق التحاكم إلى غير شرع الله كفر ونفاق قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ما مناسبة الآية لهذا الباب أو نقول هذا في الآية التي بعدها وإذا قيل لهم لا تفسدوا مناسبتها وجه واحد ها ما مناسبتها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني ممكن تجمع في وجه واحد ما هم أن الآيات هذه في سياق ذكر صفات المنافقين ومن صفاتهم أنهم يفسدون في الأرض ومن إفسادهم في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله الوجه الثاني هو مرتبط بالأول في قولهم إنما نحن مصلحون وهم إيش وهم في الحقيقة مفسدون ومن إفسادهم إيش التحاكم إلى غير شرع الله فهو وجه واحد لكن من بطريقين نقول يعني ذكر الله صفات المنافقين ومن صفاتهم أنهم مفسدون في الأرض ومن إفسادهم التحاكم إلى غير شرع الله ومع ذلك هم يقولون إنما نحن مصلحون وفي الحقيقة إيش هم مفسدون ومن إفسادهم التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا الآية الثانية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ما مناسبتها لهذا الباب ها أخمين فيها النهي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهي عن الإفساد في الأرض الإفساد الحسي والمعنوي والنهي يقتضي التحريم فمن هذا فالفساد في الأرض محرم ومن الفساد في الأرض ماذا التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وتم الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ما مناسبة الآية لهذا الباب من ثلاثة أوجه أولا الهمزة هذا أفحكم الجاهلية يبغون الاستفهام الإنكار هذا إنكار عليهم وإنما أنكر عليهم لأنهم فعلوا محرما هذا الوجه الأول وجه الثاني سمى فعلهم وتحاكمهم إلى غير شرع الله سمى إيش من الجاهلية وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم الوجه الثالث ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بمعنى وصف الموقنين يعني الموقنون المؤمنون يعتقدون أنه لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، ومعنى هذا أن غير أن الذي يتحاكم إلى غير شرع الله فهذا غير مؤمن ولا موقن. هذه ثلاثة أوجه. حديث عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما حاله؟ ضعيف. وقلنا من معناه؟ معناه صحيح. وقوله لا يؤمن أحدكم، ما هو المنفي هنا؟ يعني هنا يحتمل كمال الإيمان ويحتمل أصل الإيمان، مع أن قلنا الحديث ضعيف، لكن الذي لا يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الإيمان فهو إيش؟ ليس بمؤمن. وإن كان لا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في كمال الإيمان فهذا إيش؟ يذهب كمال إيمانه الواجب. أما الأثر الذي ذكره المؤلف عن الشعبي فقلنا هذا ضعيف، وهكذا الأثر الآخر موضوع. ومن حيث المعنى صحيح أن إرادة وتفضيل التحاكم إلى غير شرع الله علامة على ماذا؟ علامة من علامة النفاق، ودلالة على كفر هذا الذي يريد ويفضل التحاكم إلى غير شرع الله، يفضل التحاكم إلى غير شرع الله على التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. هذه الآية ألم ترى الذين يزعمون، قلنا صح في سبب نزولها حديث ما هم حديث ابن عباس ولفظه كان أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان قبل ذلك في الجاهلية كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، أي في أمر يختصمون ويتحاكمون إلى أبي برزة، فتنافر إليه أي تخاصم إليه رجال أو أناس مسلمين، وهو لا هل هم مسلمون أو منافقون، يعني قال أناس مسلمين أي ممن يظهر الإسلام، في الحقيقة هم من؟ هم منافقون، بدليل أن الله عز وجل أنزل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله يزعمون بمعنى أن الإيمان إيش؟ غير حقيقي، وإنما هم يظهرون شيئا، يقولون شيئا وهم فيه أو وهم به كاذبون. طيب أخي بقي الفائدة وهي الحكم بغير ما أنزل الله، فيه تفصيل، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطالب علم أو لكل مسلم أن يفهمها، لا سيما اليوم والخوارج يكفرون الحكام، وربما كفروا يعني الموظفين مع الحكومات التي عندها مخالفات في هذا الباب، أو ربما بل وصل في بعض المواضع أو بعض الأزمنة أن الخوارج كفروا كل الأمة، بمعنى كفروا الشعب كله لأنه لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، يكون كفرا أكبر، يكون كفرا أكبر إذا اعتقد، يعني في أحوال، الحال الأولى إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل أو يساوي حكم الله فهذا يكفر، إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله فهذا يكفر، وهكذا إذا اعتقد أنه مساوي له أنه مثله فهذا أيضا كفر، لأن الحكم إن الحكم إلا لله، والله جل وعلا متفرد بالحكم سبحانه وتعالى، فهو الذي شرع الدين وشرع الأحكام سبحانه وتعالى، فالحكم له وحده سبحانه. وهكذا لو قال قائل شرع الله أفضل لكن يجوز، لو قال قائل شرع الله أفضل وحكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا كفر، لأنه إيش؟ أحل، قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم الله أفضل لكن يجوز، فهذا كفر أيضا. لماذا؟ لأنه أحل محرما، فالحكم بغير ما أنزل الله محرم، والذي يأتي ويقول هذا جائز أي حلال ويجوز الحكم به فهذا أيضا كفر. إذن قلنا الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أكبر، مثل ماذا؟ عندما إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فهذا كفر، هذه حال أو حالتان. الثالثة إذا اعتقد أن شرع الله أفضل لكن قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أجازه يقول جائز، فهذا أيضا كفر. لماذا؟ لأنه أحل أمرا محرما، ما هو الأمر المحرم الذي أحله؟ الحكم بغير ما أنزل الله، جعله جائزا وهو حرام، وهو حرام. هذا الأمر الأول. إذن الحالة الأولى يكون كفرا أكبر بهذا القيد، وهو قيد اعتقاد، لأن الله جل وعلا قال يريدون أن يتحاكموا، وقلنا هذه إرادة تدل على محبة، على رضا، على تفضيل، استحسان. فلابد من هذا القيد، اعتقاد القلب، رضا القلب، محبة القلب، تفضيل القلب، فهذا الأمر عمل قلبي، فهذه الحالة يكون إيش؟ كفرا أكبر. الحالة الثانية أو القسم الثاني يكون كفرا أصغر أو كفرا دون كفر، يكون كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر كفر دون كفر. وهذا الذي يطلقون عليه الكفر دون الكفر، أي كفر غير مفرد من الملة. وهذا في من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الذي يعتقد أن الحكم بما أنزل الله أنه واجب، أنه يجب علينا أن نحكم بما أنزل الله، ولكن مع هذا الاعتقاد إذا حكم يحكم بغير شرع الله، ليس لأنه الأفضل أو لأنه يساوي أو لأنه جائز، لا، ولكن لهوى، لمصلحة، لقرابة، تحاكم إليه أناس فحكم بغير ما أنزل الله من باب إيش؟ يعني تفضيل أو مصلحة لقرابته، أو يعني حكم بغير ما أنزل الله للخصوم التي بينه وبين بعض المتحاكمين إليه، قد يكون قاضيا فيتحاكم إليه أناس منهم أن خصم من خصومه فيحكم بغير ما أنزل الله بغضا لهذا الخصم، أو يحكم بغير ما أنزل الله لأجل أن ينال منصبا أو رئاسة أو مالا من الناس أو رشوة أو غير ذلك، لكن هو يعتقد بقلبه أنه يجب عليه أن يحكم بشرع الله، ومع ذلك تأتيه بعض القضايا فيحكم فيها بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لمال، لمنصب، لقرابة، لعداوة، لأمر من أمور الدنيا. فهذا إيش؟ هذا كفر دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه إيش؟ مسلم، مسلم ولكنه ضعيف الإيمان، مرتكب لكبيرة من كبائر، فاسق، مرتكب لمعصية من المعاصي، فهو كافر كفر دون كفر، وظالم وفاسق. فهمنا يا أخوها التفصيل؟ إذن قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني قد يكون كفرا أكبر أو كفر دون كفر، وهكذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظلم يطلق على المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كذلك هذا اللفظ الفاسقون يطلق على الفاسق الذي خرج من الإسلام، خرج من الدين، وعلى إيش؟ على الفاسق الملي الذي هو مسلم عاصي. إذن هذه الأوصاف الكافرون والظالمون والفاسقون جميعها قد تكون في من حكم بغير ما أنزل الله وكفر بهذا الحكم، لأنه فضله، اعتقد أنه يساوي شرع الله، أو اعتقد أنه جائز. وهذه الأوصاف أيضا الكفر، الكافرون والظالمون والفاسقون، أيضا تطلق على المسلم الذي حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لمصلحة دنيوية، فهو كافر كفر دون كفر، وظالم الظلم الأصغر، وفاسق الفسق الذي لا يخرجه عن الملة. فهمنا إخوة التقسيم؟ هذا التقسيم لابد أن تكون على نباهة له وتفهم له، حتى لا تقع في شبهات الخوارج الذين يحكمون ويكثرون كل من حكم بغير ما أنزل الله من غير هذا التفصيل. وهذا هو التفصيل الذي عليه الأئمة، عليه السلف. ففسر ابن عباس قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، بمعنى إذا كان يحكم لمصلحة، لهوى، لمال، لقرابة، لعداوة، يحكم بغير شرع الله، فهذا إيش؟ كفر دون كفر، مسلم لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذه الأوصاف الكافرون والظالمون والفاسقون قد تكون في الحاكم بغير ما أنزل الله ومع خروجه من الإسلام، وقد تكون في الحاكم بغير ما أنزل الله مع بقاء إيش؟ إسلامه. فهمنا أخوة التفصيل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا، جحد معنى أنكر، الجحود معنى إنكار. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني هذا التبويب يحتمل أنه قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي فقد كفر، بمعنى أن من هنا شرطية وجواب الشرط محذوف، أي من هنا شرطية جحد شيئا من الأسماء والصفات جواب الشرط فقد كفر. هذا احتمال للتبويب. والاحتمال الآخر أن تكون من أن تكون اسما موصولا، بمعنى باب الذي يجحد شيئا من أسماء الصفات ما حكمه، ما هو القول فيه. هذان احتمالان في هذا التبويب. إذن هذا الباب موضوعه حكم من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته جل وعلا. والمناسبة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة جدا، فإن التوحيد لا يحصل إلا بأن يحقق المسلم التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لا يكون العبد مؤمنا إيمانا صحيحا بالله جل وعلا إلا إذا حقق الإيمان بالله على وجه المطلوب. والإيمان بالله ضمن إيش؟ الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. إذن توحيد الأسماء والصفات هو قسم من أقسام توحيد الله جل وعلا. لهذا عقد المصنف هذا الباب ليبين أن من الإيمان بالله ومن التوحيد التوحيد أو تحقيق توحيد الأسماء والصفات. فالذي ينكر شيئا من أسماء الصفات هذا يكفر لأنه لم يحقق التوحيد. فإن التوحيد انقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أن التوحيد لا يتحقق إلا بتحقيق أقسام التوحيد ثلاثة، ومنها توحيد الأسماء والصفات الذي بوب له المؤلف بهذا الباب. فالمناسبة ظاهرة، وهي إيش؟ التنبيه والإشارة إلى وجوب تحقيق توحيد الأسماء والصفات، وأن من أنكر اسما أو أسماء الله أو أنكر صفة أو أنكر صفات الله فهو كافر. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال تمام الآية: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله جل وعلا ينكر على مشركي قريش أنهم جحدوا أنكروا اسمه الرحمن. لهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية قال الكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قالوا؟ ما ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هل هم ينكرون الله أو ينكرون هذا الاسم؟ ينكرون هذا الاسم مع إيمان بالله، وهذا من الكفر. لهذا قال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. إذن من أنكر اسما فهذا كفر، ومن باب أولى من أنكر إيش؟ الأسماء جميعا. كذلكم من أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة هذا كفر، وهكذا من باب أولى من أنكر جميع الصفات فهذا أيضا كفر. لماذا من أنكر اسما أو صفة يكفر؟ لأن الله جل وعلا سمى نفسه، وصف نفسه بصفات ذكرها الله جل وعلا في القرآن وبالسنة. فالذي ينكر ويكذب باسم من أسماء الله وبصفة من صفات الله هذا متنقص، لا أو غير متنقص؟ متنقص، لأن الأسماء والصفات تدل على الكمال. فالذي ينكر ويكذب هذا الاسم فهو مكذب للكتاب والسنة، فالكتاب والسنة فيهما ذكر الأسماء والصفات. فمن أنكر جميع الأسماء وجميع الصفات، وهكذا من أنكر صفة دل عليها الدليل أو أنكر اسما دل عليها الدليل، فهذا مكذب للكتاب والسنة، وتكذيب الوحي إيش؟ كفر بالله جل وعلا. فمناسبة الآية للباب، قال الشارح وفقه الله: أن جحود معنى إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر. إذن الآية مناسبتها أن فيها بيان أن من جحد شيئا من أسماء الله ومن صفاته فهذا كفر. فإذا كان الله جل وعلا قد قال على المشركين وهم يكفرون بالرحمن وسمى فعلهم وإنكارهم كفرا، وأطلق عليه الكفر، فأيضا من باب أولى أن من أنكر جميع الأسماء هذا كفر، ومن أنكر الصفة فهو في الحكم مثل من أنكر إيش اسما اسم الله جل وعلا، لأن إنكار الصفة تنقص الله جل وعلا وتكذيب القرآن والسنة. فمن جحد الأسماء أو بعضها أو جحد الصفات أو بعضها فهذا نقص عنده، وهذا النقص ينافي توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يجب فيه إثبات جميع الأسماء والصفات، إثبات جميع الأسماء والصفات الثابتة جل وعلا في الكتاب والسنة. ما مناسبة الآية الباب؟ أنكر الله جل وعلا على المشركين أنهم جحدوا وأنكروا اسمه الرحمن وأطلق عليهم وصفهم بالكفر، فالآية مناسبته الباب أن من جحد اسما أو صفة فهذا كفر. من باب أولى من جحد جميع الأسماء ومن جحد جميع الصفات. وإذا درستم الدروس التي هي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات تعرفون هذا الأمر، وأن من المبتدعة من أنكر جميع الأسماء والصفات هم الجهمية، فهؤلاء كفار بلا خلاف بين المسلمين بين علماء الإسلام. وأيضا من المعطلة من المبتدعة من أنكر وجحد جميع الصفات وأثبت الأسماء، وهم من المعتزلة، وبعض المبتدعة أثبت الأسماء وبعض الصفات وأنكر أكثر الصفات، وهم من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية، وهي سأتي معكم في السلسلة الأخرى في توحيد الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مناسبة الأثر للباب أن علي رضي الله تعالى عنه يرشد ويوجه العلماء والمدرسين والمعلمين أنهم إذا حدثوا الناس في مجالس العوام فليحرصوا على ذكر المسائل التي يحتاجها عوام الناس في أمور الحلال والحرام، في المعاملات، في العبادات، وفيما يحتاجونه من أمور العقائد. فيقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أي بالشيء الذي يفهمونه على قدر أفهامهم. لهذا بوب البخاري بابا على هذا الحديث يفهم به إيش من خص أناسا بالتعليم دون إيش آخرين، بمعنى حدث يتحدث عند أناس بأمور لا يتحدث بها عند آخرين، مراعاة إيش لأفهامهم ولما عندهم العلوم. أنت الآن لو ذهبت تتحدث عند الناس عن بعض الأمور، بعض أمور الغيبيات، قد ربما ما يستوعبونها، ما يفهمونها، يتشككون فيها، ربما يكذبونها. والسبب ماذا؟ علمهم القليل، أفهامهم القاصرة. فحدثهم على حسب أفهامهم، وابدأ بأهم ما يحتاجونه من أمور العقيدة التي هي أسس العقيدة، وهكذا ما يحتاجونه من المعاملات والحلال والحرام. أما مثلا إذا حدثنا الناس، عوام الناس، لا سيما في الأماكن التي ما فيها تعليم ولا تدريس عقيدة صحيحة، لو ذهب شخص يحدثهم بمثلا بصفات الله جل وعلا، لا سيما الصفات الفعلية كالنزول والاستواء، وهكذا الصفات الذاتية كالوجه واليد والعين والساق، ربما عند بعضهم يحصل إشكال أو قد يقع في التمثيل، فهذا خطأ. لهذا الإنسان يراعي المجالس التي يتحدث فيها، فأماكن قد وجد عندهم من يعلمهم هذه الأمور فلا بأس أن تتحدث عندهم وأن تعلمهم هذه الأمور. ولكن في كثير من القرى والمساجد تجد أغلب الناس أو كثير منهم عنده أصول إيمان صحيحة، يعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وأنه موصوف بالصفات، فهو رحيم وهو متصف بالحياة، متصف بالعلم، متصف بالقدرة، عنده أساس توحيد الأسماء والصفات يصح إيمانه به ويكون إيمانه صحيحا، وهذا القدر يكفيه. ولكن لا شك أنه إذا تفقه لا شك أنه أفضل وأكمل له، لكن قد تجد هذا الإنسان ما يفهم إلا شيء يسير، فلما تذهب تحدثه ببعض الصفات وربما الخلاف فيها ومسألة الاستواء، مسألة النزول، مسألة الهرولة، مسألة باقي الصفات الفعلية والذاتية، قد إيش يقع في التمثيل، أو قد يكذب هذه النصوص، قد يكذب هذه النصوص. لا سيما بارك الله فيكم في هذه الأزمنة تجد الناس عندهم جهل، يجهل العبادات المشهورة، ما يحسن أن يتوضأ، ما يحسن أن يصلي، عنده جهل في مسائل توحيد الألوهية، مسائل واضحة جدا وهو يجهلها، فكيف المسائل التي قد تخفى على بعض المسلمين؟ فهذا الأثر من أو هذا الكلام من علي رضي الله تعالى عنه هو تنبيه لنا أن نحدث الناس على قدر أفهامهم، حتى لا يقع في تكذيب، يكذب شرع الله، يكذب يعني الآية أو الحديث لجهله بها أو لقلة علمه أو لقصور في فهمه، يعني ما يفهم وما قد سمع هذه الأمور فيكذب المتحدث أو يرد الآية ويرد الحديث. بعض الشراح يذكر مناسبة أخرى مثل التي ذكرها الشيخ الفوزان هنا، هو يذكر المناسبة يعني يحيل على ما بعدها ويذكرها هناك، سنذكرها بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله: وروى عبد الرزاق الصنعاني صاحب مصنف عن معمر بن الراشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه حديث إن الله خلق آدم على صورته، حدث ابن عباس في مجلس بهذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، فانتفض أحد الجالسين بمعنى ارتعد، بمعنى أنه كأنه أنكر هذا الحديث، كيف أن الله يخلق آدم على صورته، ما استوعب هذا المعنى. قال أنه رأى رجلا انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، استنكر هذا الحديث، فقال يعني ابن عباس: ما فرق هؤلاء، يعني هذا السؤال له عدة وجوه، إما أن يقال ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم، ما الذي أخافهم، ما الذي أفزعهم، أو يعني تكون ما استفهام إنكاري استفهامية، أو قد تكون ما نافية بمعنى ما فرق هؤلاء أي هؤلاء ما فرقوا، ما ميزوا بين الصحيح من الخطأ، بين الحق من الباطل، ما فرق هؤلاء، قلنا ممكن تضبط إيش ما فرق هؤلاء أي ما الذي أفزعهم. قال: يجدون رقة أي لينا وقبولا، يقبلون عند محكمه، عند الآيات والأحاديث الواضحة يجدون رقة وقبول لها، ويهلكون عند متشابهه أي الآيات والأحاديث التي ما فهموها، هذا معنى متشابهه أي التي لم يفهموها، يهلكون، كيف يهلكون؟ ينكرونها، يكذبونها. فابن عباس أنكر على هذا الذي ارتعد لما سمع حديثا من حديث الصفات. قال الشارح وفقه الله مناسبة الأثر للباب، قال بعدما ذكر المؤلف أثر علي رضي الله تعالى عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر، أثر ابن عباس، الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما نهي عن التحديث به، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما نهي عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها، فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. الشيخ الفوزان يقول أثر علي يناسب أثر ابن عباس، بمعنى علي رضي الله تعالى عنه يقول: حدث الناس بالأمور التي يعرفونها حتى لا يكذب الجهال والعوام، يعني يكذبون الله ورسوله، ثم يقول أردف هذا الأثر بأثر ابن عباس ليبين أن ذكر آيات وأحاديث الصفات ليست مما نهى علي عن تحديثه لعوام الناس. هذه مناسبة التي ذكرها الفوزان، فهمتم بارك الله فيكم، يكون على كلامه أن ذكر آيات وأحاديث الصفات ليست من الأمور التي نهي المعلم والمدرس من ذكرها أمام عوام الناس. وآخر من شرحوا كتاب التوحيد يقولون: حديث علي أو أثر علي فيه أنك تراعي أفهام الناس، وعلمهم ومستواهم التعليمي، فلا تذكر لهم الأمور التي قد تشوش عليهم في العقائد، مثل تفصيل أمور الأسماء والصفات كالنزول والاستواء والوجه والهرولة والعين واليد والساق. يقول هذه التفصيل عند العوام لو سمعوك تذكر قد يقعون في التمثيل أو يكذبون هذه الآية الأحادي فيهلكون فيهلكون. ولكن حدث بهذه الأمور عند من يفهم، وإذا كان باب تعليم مثلا فتحت درسا لا بأس أن تذكر هذه الأمور، لأن الذي حضر عندك يريد أن يتعلم. لكن قد تكون في مجلس في خطوط جمعة في محاضرة، والمكان مكان عوام ما فيه يعني طلاب علم، فهذا تجتنب التحريف بهذا التفصيل. أما ذكر عموم مسائل الأسماء والصفات وأن الله جل وعلا في السماء وأنه موصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى، وتذكر الأسماء وتذكر الصفات وأنه موصوف بالحياة والرحمة والعلم والقدرة، هذا أمر إيش غير محذور، بل هذا يجب عليك أن تعلم الناس، لأن هذا من صلب توحيد الأسماء والصفات. لكن تفصيل بعض أمور التوحيد وهكذا الرد على الممثلة والرد على المعطلة، هذا قد يشوش أذهان الجهال الذين ما قد سمعوا هذه العلوم، وربما علومهم وأفهامهم قاصرة ما يفهمون هذه الأمور التي فوق مستواهم. والمناسبتان التي ذكرها الفوزان والتي ذكرها غيره كلاهما صحيح، والأقرب والله أعلم أن المناسبة هي الأخرى، وهي أن الطالب أو المعلم أو المحاضر أو المدرس إذا حدث الناس فيحرص على البدء بما يحتاجونه من أمور العبادات والمعاملات، وأيضا يصحح عقائدهم ويذكر المسائل التي يحتاجونها. أما تفصيل مسائل الصفات لا سيما الصفات الفعلية والخبرية كالوجه والساق واليد والأصابع والعين، هذه تشكل على بعض البادئين فما وهم طلاب علم، فما بالك بمن هو من الجهال فقد يقع في التمثيل أو يكذب الآيات والأحاديث. والأحسن إيش أن تتدرج معهم في التعليم، فإذا كان باب التعليم فلا بأس، وإما إذا كان باب إلقاء المحاضرة أو الدرس فحاول إيش أن تكتفي بالأمور المهمة التي هي أساس توحيد الأسماء والصفات من باب إثبات الأسماء وإثبات الصفات إجمالا، والتفصيل يكون على حسب الحال. لكن لو ذهبت قرية مثلا أو مسجدا وعندهم علوم عندهم قد أخذوا شيء من هذه الأمور فلا حرج عليك، لأنك تراعي إيش مستوى الحاضرين وفهم الحاضرين، هذا أنسب. فنقول أثر علي أن الإنسان يحرص على تحديث الناس بما يعرفونه بما يناسب علومهم وأفهامهم حتى لا يهلكوا بتكذيبهم وردهم للآية والأحاديث. وأثر ابن عباس أننا ننكر على الشخص الذي مثلا هو يفهم هذه الأمور وينكر الأسماء والصفات، فهذا كفر، إنكار الأسماء والصفات كفر. قال المؤلف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. سبب النزول هذا ضعيف، هذه الآية لم يثبت أنها نزلت بسبب تكفير أو سبب إنكار قريش لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للرحمن، وإنما هي ذكرت وليس لها سبب نزول ثابت. ولكن كما مر معنا في أول آية أن الله جل وعلا ينكر على الكفار لماذا ينكرون اسمه الرحمن، لماذا ينكرون اسمه الرحمن، وهذا إيش كفر بالله جل وعلا. فخلاصة الباب بارك الله فيكم أنه لا يجوز إنكار شيء من الأسماء والصفات، لا يجوز إنكار شيء. الذي ينكر اسما أو صفة فهذا مكذب للكتاب والسنة، هذا كفر. ولكن الذي يرد الدليل دليل الاسم أو الصفة لشبهة عنده لتأويل فهذا في تفصيل. إن كان وهذا مر معنا في درس اللمعة مع الإخوة في درس القواعد المثلى في سلسلة توحيد الأسماء والصفات، إن كان تأويله سائغا له وجه في اللغة فهذا معذور مع خطأه، معذور إن كان من أهل الاجتهاد معذور مع خطأه. وإن كان تأويله غير سائغ بمعنى ليس له وجه، مثلا يقول على سبيل المثال بل يداه مبسوطتان يقول أي السماء والأرض، هذا إيش؟ هذا تكذيب، لا فرق بينه وبين تصريح الكذب، التصريح بالتكذيب. لكن لو أنه يقول بل يداه، اليد معنى النعمة أو القدرة، لأن اللغة تأتي اليد فيها بمعنى النعمة والقدرة وهو من أهل الاجتهاد، نقول هذا يعذر بتأويله لأن التأويل هنا سائق أي له وجه في اللغة العربية. ولو قال قول جل وعلا بل يداه مبسوطتان المراد باليدين في هذه الآية السماء والأرض نقول هذا إيش؟ هذا كفر وتكذيب للدليل، لأنه لا وجه في تفسير اليد في هذه الآية بالسماء والأرض، فهذا تكذيب ويرجع إلى القسم الأول وهو إيش؟ التكذيب والجحود لشيء من الأسماء والصفات. والله أعلم. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.